حديث 1140 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله مثل ويكسي جهاد تريكا خددت كت بس بشت هنجي پیغمبر يتشتك قوت صلابة خده لبن قوت والله أعلم بمن يجاهد في سبيله خده بتر الظنطن كيش كت ريكا ويدا جهادت كيش كان يتو يا صافي أبوي خده بالظنط أبا تنبيها كهشيار كرنك أدا كسك خلت نجت جهادي نيتك ونصف اجبر مالي اجبر هندي عالم بحسوي بكتن كو ظلامك باشا ويمير خاص كمثل الصائم القائم قوت مثلا بكسي ابي جهاد تريك اخد تعالى بكت وكي بكسي يهمي وقت بروجي و همي دمت شبه و روجي يشبر با بخد تعالى اتنبي جدا وطاعت اشتنك قوت وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة. خد تعالى يبوي ضامن. بوي كسي جهاد تريك خد تعالى دتكت. هكر مران بتا بحشتي. أو يرجعه وهكر نمران نهو تكشتن. زمرين تبمال سالما يه سلمتي يه سخلم مع أجر أو غنيمة. ايك جبون هارو تشتاج القلبت ان خير ان غنيمة يعني هكر غنيمة نبتن بهر خير اتنبسي وهكر غنيمة هبتن خير جهره هاتنبسي وابا غنيمة جهات القلب.